السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. قال: ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القيم رحمه الله: المواساة للمؤمنين أنواع. ما هي المواساة؟ المواساة في الأصل معناها الإصلاح والعلاج، فكأن الذي يواسي أخاه يداويه ويعالجه مما نزل به. وعرف بعض العلماء المواساة فقال: أن تنزل أخاك منزلة نفسك في النفع له والدفع عنه. أن تنزل أخاك منزلة نفسك في النفع له والدفع عنه، يعني تعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به هو، فتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. ولا شك أن هذا من كمال الإيمان ومن أخلاق المؤمنين وجميل صفات المحسنين. وهذه المواساة الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كانت المواساة تعني تخفيف الأحزان وتنفيس الكروب وتفريج الهموم والإعانة على قضاء الحوائج وإدخال السرور على المؤمنين، فهذا كله من البر. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل المؤمنين في توادهم، تواد معناه أن يفعل الأخ مع أخيه ما يجلب المودة. مثل له العلماء بالتهادي الذي يكون بين المؤمنين. وأما التراحم أن يرحم بعضهم بعضا، وأما التعاطف فهو أن يعطف بعضهم بعضا كما يعطف أحدهم ثوبه على بدنه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فالمواساة إذن شرعت بالكتاب والسنة، وبها تتعمق رابطة الأخوة، وبها تزداد المحبة، وبها تضمن المودة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة للمؤمنين. هذه المواساة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث خديجة الحديث المشهور، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. هذه مواساة، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر. كل هذه من المواساة للغير. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه قبل بعثته، ولا شك أن هذا سيكون أشد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. إمام القيم يقول: المواساة تكون بالمال، وتكون بالجاه، وتكون بالدعاء والاستغفار، وبالتوجع لآلام الآخرين. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوضح الأمثلة على المواساة بالمال بل وبالبدن أيضا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان رضي الله عنه كما نعلم قصة إسلامه قصة طويلة، منها أنه لما أراد أنه ينتقل إلى المدينة، لأنه أعلم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه المدينة، كان عنده غنيمات وبقرات، فوجد نفرا مروا به وعلم منهم أنهم سينزلون المدينة، فقال لهم: تحملوني معكم على أن تأخذوا هذه البقرات وهذه الغنيمات. قالوا: نعم. ثم غدروا به وباعوه عبدا لرجل يهودي. غدروا به وباعوه عبد لرجل يهودي. ظل عند هذا اليهودي وباعه لابن عمه اليهودي أيضا، إلى أن خرج سلمان رضي الله عنه وحضر مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم سلمان رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لسلمان: كاتب يا سلمان. يعني إيه كاتب يا سلمان؟ يعني كاتب سيدك، قل له: سأعطيك كذا وكذا، أو ما تختار أنت، على أن أنال حريتي. هذه المكاتبة، هذه المكاتبة، أن يكاتب العبد سيده على دفع مال معين منجم أو غير منجم أو غير منجم، على أنه إذا فرغ من دفع هذا المال يصير إيه؟ يصير حرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه معنى المكاتبة. بعض الناس بيفهم من الآية، لأن الآية ما جت في سياق إيه؟ الزواج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم وإمائكم. فكر الكتابة هنا يعني يكتب له الكتاب. يعني حتى واحد من حافظ القرآن مرة أنا بشرح الآية دي قال لي: إزاي؟ أنا كنت فكرها يعني اكتبوا له كتابه، اكتبوا له كتابه. فكاتبوهم مفكرها إيه؟ اكتبوا له كتابه. وكان في حاجة اسمها كتب كتاب في زمن الأول؟ ما كانش في حاجة اسمها كتب كتاب. كتب كتاب ده عندنا هنا في الزمن بتاعنا. شاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كاتب يا سلمان. قال: فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية، يعني يحفر 300 نخلة ويحط له النخل في المكان اللي اتحفرت فيه للنخلة، والنخلة تطلع حية. وإيه تاني؟ وأربعين وقية من ذهب. هيعمل إيه سلمان رضي الله عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم. هذه المواساة، أعينوا إيه؟ أخاكم. قال سلمان رضي الله عنه: فأعينوني بالنخل. الرجل بثلاثين ودية، يعني نخلة صغيرة، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشر، والرجل بعشر، والرجل بخمس. قال: حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقر لها يا سلمان، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له احفر لها، بس إيه لما تبقى واقفة على لنا تحط النخلة في الحفرة بتاعتها أنا لحطها إن شاء الله. قال سلمان: ففقرت لها وأعانني أصحابي. أعنوا برضه على إيه؟ على التفقير، على الحفر، أنه يحفر 30 حفرة ل 30 نخلة صغيرة، ل 300 نخلة صغيرة كتير. حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي، يعني ينقلوا له إيه؟ النخلة، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال سلمان: فوالذي نفسي بيده ما ماتت منها ودية واحدة. بركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه إيه؟ هذه النخيل. قال: فأديت النخل وبقي علي المال، 300 نخلة و40 أوقية من ذهب. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب أو المكاتب؟ قال: فدعيت له، فقال: خذ هذه فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: وماذا تفعل هذه يا رسول الله في ديني؟ يعني بيضة من ذهب من 40 أوقية. قال: إن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، فوالذي نفسي سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذه القصة، قصة سلمان رضي الله عنه، فيها المواساة بالبدن والمواساة بالمال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم يعاون سلمان الفارسي بيده، ويأمر الصحابة رضي الله عنهم ويحثهم على معاونته بأنفسهم وبأموالهم. كذلك من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه، الجاه ومعناه المنزلة والشرف، قصة جليبيب. قصة جليبيب قصة مشهورة. جليبيب رضي الله عنه كما في مسند أبي يعلى بإسناد حسن، كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، يعني ليس وجهه مقبولا. قال: فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال: إذا تجدني كاسدا، من هيجوزني؟ فقال: غير أنك عند الله لست بكاسد. ده مين ده؟ ده جليبيب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يزوجه، وكان الأنصار إذا كان لأحدهم أيم، يعني امرأة غير مزوجة، لا يزوجها حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعم ونعمة عيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست أريدها لنفسي، إنما أريدها لجليبيب. جليبيب معروف. فقال الرجل: حتى أستأمر أمها، حتى أستأمر أمها. فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فرحت. قالت: نعم ونعمة عين. قال: لا، إنما يريدها لجليبيب. قالت: جليبيب حلقة أني، يعني كل ده معناه كلام تتوجع يعني. قالتها مرتين: لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا. كل ده والفتاة تسمع الحوار الذي يدور بين أمها وبين أبيها. فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن أمها رفضت، قالت الفتاة لأمها من خدرها، يعني هي كانت في الحجرة اللي هي بتبقى في آخر المنزل حتى تكون بعيدة عن مخالطة الرجال، فلا يراها الرجال ولا ترى الرجال، لكنها سمعت هذا الحوار. شوف يعني أخلاق النساء في الزمن الأول. اليوم للأسف الشديد ذهب الحياء، ما عاد حياء ولا عاد رجولة. يعني تجد الرجل كده طويل عريض وبنته ماشية ببنطلون جنبه ومتمكيجة والبنطلون هيتقطع على جسمها وجاي، أسف الشديد ماشي ويوصلها أو زوجته. فين الرجولة وفين الفحولة؟ ما تجد، خلاص انتهت. فقالت الفتاة من خدرها: من خدرها من خطبني إليكما؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. قلهم: إيه أنتم عايزين تردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني مشوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يضيعني. فتزوجت جليبيب رضي الله عنه. يبقى الزواج هنا كان بإيه؟ كان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بمواساة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كسر خاطره لدمامة وجهه، ولا يمكن أن أحد من الناس يزوجه لأنه معروف، وكان يعرف هذا ويقول عن نفسه: إذا تجدني كاسدا. فتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلان. قال: هل تفقدون من أحد؟ نفقد فلانا وفلان. قال: ولكني أفقد جليبيبا. هم برضو من جليبيب ده اللي احنا نقول ان هو مات. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا إلى جنبه سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، يعني استشهد بعد ان هو أبلى بلاء حسن. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبعة قتلهم ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضعه في قبره. قال ثابت راوي الحديث عن أنس: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. يعني إيه؟ يعني مجرد ما العدة انتهت العرسان إجوا يطرقوا الباب، يعني هذا بركة استجابتها للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت عدتها تزوجت مباشرة لكثرة الخطاب الذين جاءوا يطرقون باب هذا الرجل ليتزوجوا من ابنته. كذلك من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مواساة لجابر رضي الله عنهم. قال جابر: لما قتل عبد الله بن حرام. من هو عبد الله بن حرام يا عبد الله؟ ها، مش احنا نقول جابر بن عبد الله؟ ها، جابر بن عبد الله بن حرام. يبقى هو وابوه ايه؟ صحابيان. يبقى جابر بن عبد الله ايه؟ صحابي، وابوه ايه؟ صحابي. لما قتل عبد الله بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمن علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يعني أنت متصور لما يكون واحد أبوه مات وحزن على موت أبيه فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة، خلاص انتهى الأمر. ليه؟ لأن في أعظم من واحد ربنا سبحانه وتعالى يكلمه كفاحا ويقول له تمنى علي يا عبدي، تمنى علي يا عبدي. هذا لا شك أنه هو شيء عظيم جدا، هذا يخلي الإنسان يتسلى عن هذه المصيبة. من ذلك أيضا حديث معاوية بن قرة عن أبيه، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فمات، الولد الصغير مات، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، يعني كل من ذكر ابنه يحزن ومش أعرف يخرج من البيت، فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي لا أرى فلانا. وهذا كان يعني خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا افتقد أحدا من جلسائه سأل عنه صلى الله عليه وسلم. أما نحن الأخ يجي وما يجيش، يحضر ما يحضرش، ما حد بيسأل. يعني معنى أخ كان بيقعد هنا ومطرح عبد الله أباله شهور الوقت ما بيجيش، ولا حد عارف تلم عليه، حد فكر أنه يروح يطرق على الباب ولا يكلمه ولا يقول له أنت بتجيش ليه، ولا أنت بتصلي في المسجد ليه، ولا بتحضرش دروس ليه. هو عنده حالة يعني دايما يحصل له كده ويرجع يحصل له. بس يعني في مرتين أنا الحمد لله يعني قابلته قدرا كده وكلمته فبكى وراح جاه، فأنا مش عارف أتلم عليه. فالمفروض أن احنا نتفقد إخواننا الذين يتغيبون عن مجالسنا، لأن هذا من حق الأخوة. يعني أخوك إذا كان في كبوة من لا يخليه ينهض من هذه الكبوة، إذا كان في انتكاسة من لا يخليه يخرج من هذه الانتكاسة، فلازم تعينه. يعني لا تقول نفسي نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد جلساءه، فقال ما لي لا أرى فلانا هذا؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال يا فلان، يعني قال الرجل ده باسمه، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ يعني إيه الأحسن عندك؟ أن أنت يفضل طول ما أنت عايش هو قدام عينيك وفرحان به، ولا يوم القيامة تجده أمامك لا تأتي باب من أبواب الجنة إلا فتحه لك، يعني سبقك إلى الجنة؟ فقال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة. الناس دول كانوا عقلاء، تلا قلت الواحد الوقت يقول لك لا أنا عايزه معايا في الدنيا، يعني الواحد عارف إن في جنة ونار ولكنه يفعل المعاصي يقول لك ربنا هيغفر. الصحابة ما كانوش كده. فقال بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحه لي لهو أحب إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لك، فذاك لك، يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة. إذن هيتسلى بفقد ولده بهذه البشارة التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم. من مواساته صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغفار قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعمه أبي عامر. قال أبو موسى: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. أبو عامر ده عم أبو موسى رضي الله عنه. فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عامر. فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي، يعني رجل من قبيلة جشم، رماه جهمي بسهم فأثبته في ركبته. فانتهيت إليه، يعني وصلت إليه، فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلي فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. قال: ده اللي إيه؟ ده اللي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فأتبعته وجعلت أقول: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فواحد بقى بيجري وراك يقول لك: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ تقول له: لا، ولا مستحي ولا نسأت، نفسي نفسي. لكن ما الناس دول يعني سبحان الله كان عندهم يعني بعض القيم كده لا يتخلون عنها. يعني زي ابن أبي الحفيظ يقول لك: إن الكريم إذا دعي إلى حتفه أجاب. لما يتلو: أنا إني أشم رائحة الدم زوجته. قال: لا، بس الكريم إذا دعي إلى حتفه يجيب. ما حتى ما بدان واحد بينده علي لازم أجاوب. فثبت. قال أبو موسى رضي الله عنه: فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. والرجل عارف أنه مش يقدر على أبو موسى، وبعدين هو ده هو رمى أبا عامر من عن بعد بسهم، يعني ما كانش فيه إيه مبارزة بالسيوف، وأبو موسى عايزه يبارزه وهو عارف أنه مش يقدر، فبيجري. لكن لما قال له الكلمة دي: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ ثبت. قال: فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء، دي علامة ان هو ايه خلاص. قال: يا فقال: اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن اخي اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي. وقل له ايه؟ استغفر لي، يعني قال له: قل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر يقرئك السلام، وقل له يستغفر لي. قال: فاستخلفني أبو عامر على الناس، يعني صار هو الأمير، فمكثت يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبري وخبر أبي عامر، وقال: قل له يستغفر لي، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله له. فدعا بماء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، أو لعبيدك أبي عامر. قال: ورأيت بياض إبطيه، يعني رفع يديه عليا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فأبو موسى رضي الله عنه طمع بقى الوقت وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو، فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، يعني دعوة لأبي عامر ودعوة لأبي موسى. كذلك من مواساة التألم لأحزان الآخرين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وإن له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول أي الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال أسامة: وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني صوت خروج روحه كده زي ما تكون إربة فيها مية كده والمية بتنزل وتطلع فيها يعني. ففاضت عيناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن ذلك مواساته صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى والدعاء للمرضى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك لما مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه تألم النبي صلى الله عليه وسلم لألمه. يقول ابن عمر: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضي؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بهذا، وإن الله لا يعذب بدمع العين، وإنما يعذب بهذا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه أو يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما بكى: إن الله لا يعذب بدمع العين، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لتألم سعد وذرية سعد رضي الله عنهم. كذلك يعني كثير جدا من أحاديث تدخل تحت هذا الباب، ومنها حث النبي، يعني إذا كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على المواساة فيما تقدم من أحاديث. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام، وعودوا المريض، وفكوا العاني. هذه ثلاث أضرب المواساة: أطعموا الطعام، وعودوا المريض، وفكوا العاني. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في عيادة المريض، ويبين أجر من زار أخاه المريض. حديث ثوبان: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لا يزال في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وكذلك إطعام الجائع، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكذلك قوله: وفك العاني، أي الأسير، وهذا قد يكون بالمال وقد يكون بالبدن. بالمال إذا استلصق عدوه منه وقال: لن نخلي سبيله إلا إذا دفعتم كذا وكذا، فسعي المؤمنين هنا يكون بأموالهم، وإما أن يكون ذلك أيضا بغزو العدو وفك الأسارى من يده، فهذا يكون بالبدن.

عصر زينة. أبو هيجوبة، أبو هيجوبة يا روما. عصور عصور زينة. الحمد لله. بيسمع الذكر أحسن من النايمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. يعني انظر إلى هذه المنقبة للأمين الأشعريين، هم قوم أبي موسى رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم قاموا بهذا الخلق. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة رضي الله عنها حبا لا يمكن أن يصفه إنسان، حتى إنه بعد موتها لا يزال يذكرها، بل يتقرب إلى الله عز وجل ببر صديقاتها ويقول: قد رزقت حبها. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخيه ويحبه جدا. وفي خديجة وأبو بكر رضي الله عنه ميزة اتفق فيها، وهي المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وأبو بكر رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وواساني بماله، وواساني بماله. فذكر أن هذه منقبة لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. نرجع لكلام الإمام ابن القيم، قال: المواساة من أنواع مواساة بالمال. زي ايه؟ اسمك ايه؟ معاذ. مثل كده ان احنا قلنا المواساة بالمال يا عبد الله. ايه؟ احنا ذكرنا مثالا الان ولا امثله كتير؟ اذكر لنا مثالا يا عبد الرحمن. مواساة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لسلمان الفارسي. طيب، المواساة بالجاه يا تامر جليبيب. المواساة بالبدن والخدمة يا محمد يا متولي سلمان. أيضا سلمان رضي الله عنه مواساة بالمال والبدن والخدمة، بل هي أيضا مواساة بالنصيحة كذلك. يعني وأقول مواساة بالنصيحة والإرشاد، أين النصيحة والإرشاد في قصة سلمان يا أحمد يا شعبان؟ ها، فضل عمار. لا لا، ها، في قصتنا ديت في موضعين، ها، في قصتنا في موضعين. ما هما؟ موضع الأول زي ما الشيخ حسين قال: كاتب يا سلمان. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة الثانية قال له: فقر لها ولا تضع حتى أكون أنا الذي أضع. هذه نصيحة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف اليهودي ده مش هياخد إلا 300 نخلة صحيحين، فممكن واحدة تموت اثنين، هنأخر الموضوع. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مواساة بالدعاء والاستغفار. ها يا معاذ، دعاء لمين؟ لأبي عامر مش كده، وأبي موسى، وأبو موسى ابن أخوه. خلاص. مواساة بالتوجع والتألم، قلنا كذا موقف منها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعد ابن عبادة رضي الله عنه، فهذا كله من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. هل مراد ابن القيم رحمه الله على قدر الإيمان في المجتمع ولا في قلب الرجل، ولا يريد كلاهما؟ يريد كليهما، لا شك أن هما الاثنين. إذا قوي الإيمان في المجتمع قويت المواساة، وإذا ضعف الإيمان في المجتمع ضعفت المواساة. وكذلك إذا قوي الإيمان عند الرجل قويت مواساته للآخرين، وإذا ضعفت مواساته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم الناس مواساة لقوة إيمانهم، وعلى رأسهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، بالمال والجاه والبدن والخدمة والنصيحة والإرشاد والدعاء والاستغفار والتوجع. قال: فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. أتباعه في كل زمان ومكان لهم نصيب من هذا الخلق على حسب قوة إيمانهم، على حسب إيه؟ قوة إيمانهم. فالناس يختلفون في هذا الخلق العظيم. ختم الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الفائدة فقال: ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ قال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. ما رأيك في هذا الكلام يا عبد الله؟ إيه؟ الكلام ده أنت موافق عليه ولا مش موافق؟ موافق. ما اسمك؟ يا عبد الله الثاني. موافق على هذا الكلام ولا غير موافق؟ موافق. يا معاذ موافق؟ يا تامر موافق ولا غير موافق؟ يا تامر غير موافق. طيب موافق ولا مش موافق؟ موافق. موافق ليه يا عم محمد؟ يعني هو الوقت ان بشر الحافي لو يعني صح هذا عنه دخلوا عليه وقال هدومه وعمال يترعش. ليه؟ قال لهم: والله انا في ناس فقراء مش لاقيين يلبسوا، فذكرتهم مش عارف اجيب لهم لبس، فقلت اقلع زيهم. الكلام ده كويس ولا يعني ده انت بتعملش كده ليه؟ مش في ناس قاعدين في خيام على الحدود بين سوريا وتركيا، وناس قاعدين مش عارف فين، ما بتعملش زيهم تجيب خيمة وتقعد تقول مواساة ليه؟ ها؟ لما تقوي إيمانك حتة حتة كده. طبعا هذا الكلام يقولنا ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، ولكن يعني لو كان هذا صح عنه. لكن بشر الحافي معروف أنه هو رجل زاهد من الصوفية، لكن هذا الكلام لما تزنه بالكتاب والسنة تجد أن هذا الكلام باطل تماما. لا يمكن أبدا أن تتقرب إلى الله عز وجل بإضرار نفسك وتعذيب نفسك، ثم إنك لا تملك أن تواسي. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. أنت الآن لما تقلع وتقف في البرد ويجي لك مرض عشان تواسي واحد ما هوش عنده هدوم، ده صح كده؟ طيب هما واحد ما عندهش هدوم وهيموت، بقى اتنين هيموت الوقت بعد ما كان واحد يبقى بقى ايه؟ اتنين. يبقى احنا ما عملناش حاجة، عملناش ايه؟ حاجة. هذا من الكتاب، من كتاب الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. تعرفين الصحابي اللي تمرغ ومرضاش يغتسل، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. مرضاش يغتسل في البرد وتيمم وهو جنب. ليه؟ لأنه ذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. طيب تعالوا بقى من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، بيهادي ايه؟ بين ابنيه. ففي رواية ابن خزيمة انه هو ايه كان رايح للكعبة مشي، فقال ما هذا؟ قالوا نظر أن يمشي، أن يمشي إلى إيه؟ إلى الكعبة، يأخذها مشي نزرا علينا أن أحج ماشي، أو رغم أن المشي ده من الطاعات، حتى قالوا من نظر أن يمشي فهو طاعة، يمشي إن كان قادرا، إن كان إيه؟ قادرا. والله سبحانه وتعالى قال يأتوك رجالا وأذن في الناس في الحج، وأذن في الناس في الحج يأتوك إيه؟ رجالا، يعني إيه رجالا؟ مترجلين أهو. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الترجل، فالمشي قرب إلى الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده رجل طاعن في السن وعياله مسندينه، عمادي يهادي بين ابنيه، ما لهذا؟ نظر أن يمشي. رواية ابن خزيمة يمشي إلى البيت فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. قال ده ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعذب نفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب، إذا هو برجل قائم واقف، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. نظر أربع حاجات، أنه يفضل واقف وما يقعدش، ويقف في الشمس وما يتكلمش، ويصوم هذا اليوم. فالآن هو نظر طاعة، ونظر أمور ليس فيها طاعة بل فيها تعذيب للنفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم، إن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصوم عن الكلام، ده مش من شريعتنا، هذا كان من شريعة مريم عليها السلام، من شريعة زكريا، إنما ليست من شريعتنا. مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، إن الصوم إيه؟ عباد. فالشاهد إن هذا الكلام مش تاخده بقى عشان ابن القيم قاله، وأنا بقى سألت الصغار ليه؟ عشان يتعودوا إن مش أي كلام الإنسان إيه يقبله، مش أي كلام إيه تقول إيه ابن القيم قال، ابن القيم بينقل، ابن القيم إيه بينقل، إيه بينقل اللي في هذا الموطن، ما قال أنت بقى تفكر هل هذا الكلام مظبوط أصلا. ممكن واحد يروح يعمل كده، إيه يروح يقول لك إيه أنا عامل زي بشر الحافي، يقوم قالع ويقول لك أنا إيه يقول لك أنا بواسي، كل ما يسمع بقى بحالة يقول لك أواسي، في الآخر إحنا هنروح نواسي أمه عليه بقى بعد كده، ما خلاص هيروح بقى فيه. فالأمر ما كانش بالكتاب والسنة، فإياك إياك أن تفعله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا